خد الدنيا يا احلى يا احلى يا احلى لي وانا وانا وياك وسعد القرب تهنى تهنى تهنى لي ما دمت معاك يا ما احلى الفسحه في المينا وموج البحر حوالينا يميل بينا على الغينا يغنيني وانا وياك لساعة القرب تغنالي تغنالي ما دمت معاك هوية الحسن طول عمري وطيب كان نديم فكري يا ريتني كنت من بدري رأيت الحسن ده وياك تسعة القرب تهنالي تهنالي ما دمت معاك شاهدت الدنيا دي وحدي وحبيتها على قدي شاهدت الدنيا دي وحدي وحبيتها على قدي لكن مقدار هذا عندي وحليت لي وانا وياك بتاعة القرب تنالي تنالي ما دمت معاك يا ريت كل اللي هناني من الدنيا ومناني تشوفوا عيني من ثاني يا نوري العين وانا وياك لساعة القرب تهنالي تهنالي ما دمت معاك نعم قربك سحر عقلي وخلى البحر حكلي وخلى الطير فين داجلي نعيم قوة سحر عقلي وخلى البحر يضحكلي